نعمل له دايرة ونشوف الفرحة طايرة ونلاقي محبة ظاهرة على وشك يا قمر. عايزين نعمل له دايرة ونشوف الفرحة طايرة ونلاقي محبة ظاهرة على وشك يا قمر. على وشك يا قمر ونلاقي شبابنا داير حواليه عامل دواير ونشوف النجم داير من حسنك يا قمر. من حسنك يا قمر سهرتنا دي جميلة وعرسنا نجم العيلة هنشيل ويلة بيلة ده أحلى من القمر. ده أحلى من القمر مين في كل يشيله وأنا هنا غنيله واللي بعيد يجيله ويحلى والسهر ويحلى والسهر ويحلى والسهر ويحلى والسهر. آه عرسنا حبيبنا منور ليلتنا جايبنا عزمنا هنحيي تاني. عرسنا حبيبنا منور ليلتنا جايبنا عزمنا هنحيي ليلتنا. ظهر على وشك يا قمر على وشك يا قمر ونلاقي شبابنا داير حواليه عامل دواير ونشوف النجم غاير من حسنك يا قمر. يلا بينا نفرح بنور عينينا ونخلي ليالينا ضحك ومغنى وسمر. ضحك ومغنى وسمر ضحك ومغنى وسمر ضحك ومغنى وسمر. آه عرسنا حبيبنا منور ليلتنا جايبنا عزمنا هنحيي تاني. عرسنا حبيبنا منور ليلتنا جايبنا عزمنا هنحيي ليلتنا. ونلاقي محبة ظاهرة على وشك يا قمر على وشك يا قمر ونلاقي شبابنا داير حواليه عامل ونشوف النجم غاير من حسنك يا قمر من حسنك يا قمر.